أو بعشر أمثال، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. العظيم ستر مسلما، ستر المسلم متى؟ ستر المسلم على ما تراه من العيوب، سواء كان ذنوبا أو ما استحيا منه عادة، أو الذنوب كبائر الصغائر. وقال أهل العلم هذا لا ينافي الإنكار، إنكار المنكر والأمر بالمعروف. الستر يشمل هذا كله، لكن هذا الستر يختلف من نوع إلى نوع آخر. هناك مسلم يرتكب ولو كبيرة رأيته عليها ولا ما رأيته قبلها ما لا سابقة. في مثل هذه الحالة إذا تصورت أنه يتوب إلى الله ولن يعود إليها حتى لا تخبره بأنك رأيته يفعل كذا، اسكت كأنك لم تره. يقال في من السلف واحد اسمه حاتم الأصم، هذا الرجل قالوا إن امرأة كانت يعني مترفعة يعني استفلتت منها الريح فخجلت بذلك وصنعها فجلست فترة خجلالة فظنت أنه ما يتحرك، فظنت أنه أصم، فسألت يا شيخ كذا، فقال لها كذا، فرفع الله قدره بين الناس بذات تلك بذات حصل. هي انبسطت بذلك وراحت إلى حاجتها، لكنه أوهمها بأنه لا يسمع سمع. هكذا يكون ستر المسلم. إذن إذا رأيته على والآخر تراه على خزية على فسق على كذا، ماذا لو تركته ربما يعود إليها؟ فهذا تقول له يا أخي، لكن فيما بينك وبينه هذه نصيحة وفضيحة، تقول له يا أخي أنا رأيتك تفعل كذا وكذا ولا تعود إليه، ويخجل ويتوب إلى الله ويتوب. والثالث الآخر ما يبالي، خلي خلي خلي خلي خلي خلي بيني وبين ربي، خلي كذا ما لك دخل في هذا، لا تدخل شؤون الآخرين. فهذا ارفع أمره إلى ولاة الأمور وبلغهم بأن هذا الرجل مفسد، يفسد كذا وكذا وكذا، فهذا يعني لا يستحق الستر عليه. وأما الآخرون يستحقون الستر الذي ذكرناه سبق كذا. وكذلك إذا كانت على نوعية الجريمة أو نوعية الهفوة أيضا تحجي، هناك ما لا يستحق أن نوضع أو كذا، فهذه لتسكيه. فالحاصل إن هذا لا ينافي الستر، لا تتعلل بهذا وتترك كل أحد تراه على مخالفة، لا، لكنه الستر يكون بهذه المراتب، بحيث انك تقول ان هذا ينبغي ان انبهه، وهذا لا ينبغي ان اخجله، وهذا الثالث ينبغي ان افضحه. هذه يعني تختلف من شخص الى شخص الى اشخاص. فلذلك هذا الستر عام، لكن يكون الستر بقدر ما يكون ايه، بقدر حجم السيئات او المخالفات او الافساد في الارض.